Yeah, fácil de exponer. قبل العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فهذه الليلة هي الليلة الثانية في دروس كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. هكذا؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب الطهارة: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. الفائدة الأولى: بيان أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. ومن ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فعلى هذه القاعدة لا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يقين. فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل، وإذا شككنا في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة كما ذكر المؤلف رحمه الله بهذه الأمثلة، فيقال: إن دل الدليل على النجاسة أو الطهارة أخذنا به، وإن شككنا فلا تزول الطهارة بالشك. لأن الطهارة هي اليقين. وإذا كان العكس كأن يكون المرء محدثاً وشك هل تطهر من الحدث أو لا، فإنه يبقى الأصل على أنه محدث لأنه هو اليقين. إذن يرجع إلى الأصل. وكذلك القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن الأصل في الأشياء الطهارة كذلك الأصل في الأشياء الإباحة، في الأمتعة والأواني والآلات والثياب ونحوها، الأصل أنها مباحة، ولا ينتقل من الإباحة إلا بدليل يدل على التحريم. والأصل أو الدليل على هذه القاعدة هو الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، لا ينصرف حتى يستمع يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو متفق عليه. وبهذه القاعدة علاج للوسواس الذي قد يبتلى به البعض، فيرجع إلى هذه القاعدة وإلى هذا الحديث حتى لا يتلاعب الشيطان بالإنسان في طهارته وفي صلاته وفي طوافه وفي ثيابه وغير ذلك. هذا من أنفع الأدوية والعلاج للوسواس، لأن الشيطان من طرقه التي يثبط بها الإنسان عن الطاعة أن يتلاعب به عن طريق الوسواس، فيوسوس له ويجعله يشك في طهارته أو في صلاته، وهكذا يستمر معه حتى يضيعه من أشياء كثيرة، وربما تفوته الصلاة بسبب الوسواس، وربما يحصل عليه خلل في عبادته بسبب الوسواس، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويرجع إلى علوم أهل العلم النافعة، ومن جملتها هذه القاعدة. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. باب الآنية أتى به المصنف رحمه الله بعد الكلام على الطهارة والمياه، لأن الطهارة تحتاج إلى آنية تكون فيها وأوعية، فناسب أن يأتي بهذا الباب ليبين أحكامها. هذه الفائدة الأولى من الباب. والفائدة الثانية أن جميع الأواني الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه، ويشمل ذلك آنية المسلمين والكفار إلا ما ورد الدليل عليه، ويشمل أنواع المعادن والجلد والخشب والزجاج والطين ونحوها، ما عدا الذهب والفضة. والدليل على هذا العموم قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن جملة ما خلق الله لنا وامتن به علينا الأواني أو الآنية. كذلك دل الحديث على ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فاشربوا في كل وعاء. ثالثاً، بيان أنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب باتفاق الأئمة الأربعة، للذكور وللإناث. والدليل الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وتخصيص الذهب والفضة يدل على تحريم هذين المعدنين وجواز الأكل والشرب في غيرهما، حتى ولو كان المعدن أغلى من الذهب والفضة ما لم يصل إلى حد الإسراف. والصحاف هي جمع صحفة، وهي إناء دون القصعة، إناء يكفي الخمسة والقصعة تكفي العشرة. وتخصيص الذهب والفضة أمر تعبدي، الأصل فيه أنه أمر تعبدي، فنحذر أن نأكل أو نشرب فيه امتثالاً للشرع. وما ورد في ذكر بعض العلل من أنه كسر لقلوب الفقراء أو غير ذلك لا يبعد هذا أو هذه العلة، لكن الأصل فيها أنها تعبدي. وقوله لا تشربوا، النهي يقتضي التحريم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. لما ورد فيها من الوعيد الشديد ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. وقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إخبار بالواقع الذي سيكونون عليه، وليس دليلا على الجواز. ثالثا، رابعا، أو ثالثا، رابعا، استعمال الذهب والفضة للنساء للتحلي والقنية أمر جائز، وكذلك للرجال أن يقتنوا الذهب والفضة يشتروها ويجعلوها مالا مدخرا لا للاستعمال للأكل والشرب. وللرجال التحلي بالفضة والأصل في ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. خامسا، جواز الضبة اليسيرة من الفضة كإصلاح موضع الكسر في الإناء أو سد ثقب فيه كإصلاح موضع الكسر في الإناء أو سد ثقب فيه. بشرط أن تكون ضبة، والضبة هي ما يجبر بها الإناء ويشعب، وأن تكون يسيرة، وأن تكون من فضة، وأن تكون لحاجة. أربع شروط: والدليل على ذلك ما ثبت أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ سلسلة من فضة مكان الشعب، أي الكسر الذي فيه، سادساً استعمال آنية الكفار مباحة إن جهل حالها أو تيقنت طهارتها. وأما إن عرفنا أن بها نجاسة فلا تستعمل إلا في حال الحاجة إليها بعد غسلها وإزالة النجاسة منها. والدليل على ذلك الرجوع إلى الأصل، فالأصل في الآنية الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم توضأوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة. الحديث متفق عليه. ومن الآداب في الآنية، الفائدة الأخيرة في الباب، مشروعية تغطية الأواني وخاصة في الليل. لما ورد في الحديث ثابت: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. وأحاديث أخرى دلت على ذلك. وهذه من الآداب التي يغفل عنها كثير من الناس، الذي ينبغي الحرص على التأدب بها وتغطية الآنية من الصحون ومن الأواني الكبار والصغار، حتى ما يشرب فيه الشاي والقهوة، فإنها إما يوضع عليها غطاء، وإما يجعل أعلاها أسفلها بحيث أنها تكون مغطى. واضح هذا الباب؟ تفضل. تفضل. قال رحمه الله. لحظة لحظة يا أستاذ. نعم. إذا أشكل عليه ولم يتبين له بأن تتغير، لم تتغير أحد أوصافه، فالأصل الطهارة. وإذا تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة، اللون أو الريح أو الطعم، فإنه يبقى نجس حتى ولو كان كثيرا. نعم. وينتقل إلى التيمم إذا ثبتت نجاسته، وليس له أن يقول من بعد الاضطرار يستعمل. واضح؟ هو يعني ينظر إلى هذا، إن ثبت أنه نجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا يستعمل، وإن لم يتغير فهو ماذا؟ طهر أو طهور. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. نعم. الفائدة الأولى من هذا الباب، باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة: الاستنجاء لغة من القطع، فكأنه قطع الأذى عن نفسه بهذا الاستنجاء. وفي الشرع إزالة كل ما يخرج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها، وحكم الاستنجاء من النجاسة الخارجة من السبيلين واجب لدلالة النصوص على ذلك، حيث أمر الناس بالتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويطلق على الاستنجاء عند بعض أهل العلم بالاستطابة، فيقال باب الاستطابة، إشارة إلى أن البدن يطيب بإزالة الخبث عنه وإزالة النجاسة عنه. ويطلق أيضاً على الاستنجاء بالاستجمار، وقوله رحمه الله وآداب قضاء الحاجة، أي ما يحسن أن يكون عليه مريدي قضاء الحاجة، وهذه الآداب ستأتي وهي قسمان: قولية وفعلية. آداب قضاء الحاجة تنقسم إلى قسمين: آداب قولية وآداب فعلية. الفائدة الثانية قوله يستحب إذا دخل الخلاء. الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، سواء كان محاطا بساتر أو غير محاط، وسمي بذلك الخلاء لأن مريد قضاء الحاجة يخلو في هذا المكان بنفسه وينفرد، وهذا هو الأصل، أن يكون لوحده على انفراد بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. والغالب يكون للغائط، مكان الخلاء يكون للغائط. ويطلق على دورات المياه الآن، يطلق عليها خلاء. وقوله رحمه الله الخبث والخبائث بتسكين الباء، معنى الخبث الشر، فتكون الكلمة عامة تستعيذ بالله من أنواع الشرور. وإذا كان الخبث بالضم، ضم الباء، فيكون المعنى ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فيستعيذ بالله تعالى من ذكور الشياطين وإناثها، لأنها تأوي إلى الأماكن الخبيثة، ومنها محل قضاء الحاجة الذي يستخدمه الناس، فتلجأ إلى الله أن يعيذك من ذكور الشياطين وإناث الشياطين حتى لا يتلاعب بهذا الإنسان. وفي هذا دلالة على أن ذكر الله حصن حصين للإنسان من الشياطين بأمر الله تبارك وتعالى. وينبغي الإخلاص في ذلك ومعرفة معاني الدعاء في هذا الدعاء وفي غيره. وقوله وإذا خرج منها قدم اليمنى إذا خرج من الخلاء قدم رجله اليمنى لأنه خرج إلى مكان أفضل من المكان الذي كان فيه. وقوله وقال غفرانك إشارة إلى الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أسألك غفرانك، كلمة مختصرة معناها أسألك يا رب غفرانك. كما أن الإنسان أزاح عن هذا الإنسان هذا الخبث وهذا الخبث وهذا الأذى، يسأل ربه أن يزيل عنه ماذا؟ أذى السيئات وأذى المعاصي وما تترتب عليها من العقوبات. وأما جملة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد ذكر كثير من أهل العلم أنها رواية ضعيفة، وأن الثابت الذي يقال هو كلمة غفرانك عند الخروج من الخلاء بعد قضاء الحاجة. الفائدة الثالثة ذكر الآداب التالية، آداب قضاء الحاجة. واحد، مشروعية تقديم الرجل اليسرى عند الشروع وليس عند الدخول، لأنه لا ينبغي أن يذكر الله تبارك وتعالى في داخل دورات المياه أو داخل الخلاء، لكن عند الشروع قبل أن يدخل الإنسان ويقدم رجله إلى داخل الباب، في خارج الباب يقول هذا الذكر أو يفعل هذا. بالنسبة لهذه مشروعية تقديم الرجل اليسرى عند الشروع عند دخول الخلاء، وعند الخروج تقديم اليمنى، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. ثانيا، أن يقول بسم الله، والاستدلال بالحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، الحديث عبارة عن حديثين، بسم الله هذا حديث يختلف عن حديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، فجملة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث متفق عليه. أما الأمر بالبسملة في الحديث الوارد فهو حديث ضعيف، ولكن يعضده حديث رواه الترمذي وهو ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فالعبارة الموصولة ليست حديثاً واحداً، وإنما الحديث المتفق عليه هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ومشروعية البسملة بدليل آخر هو الحديث الذي رواه الترمذي وذكر النووي رحمه الله الإجماع على البسملة، ذكر النووي رحمه الله الإجماع على البسملة، ولكن قبل أن يدخل الخلاء يقول هذا الذكر ولا يقوله داخل الخلاء، لأنه من ذكر الله. ثلاثة، مشروعية قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء، ومعناها كما ذكرنا أسألك غفرانك. أربعة، الاعتماد أثناء جلوسه لقضاء الحاجة على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ولم يثبت بذلك حديث، وإنما قال أهل العلم بهذا الأدب، قالوا أكرم لليمين وأرفق بالبدن وأسهل لخروج الأذى، يعني من ناحية الطب، وللإنسان أن يستعمل ما فيه سبب في صحته. خمسة، مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أحمد وأبو داود. ويجب الاستتار عند نظر أحد إليه، الأصل أنه مشروع مستحب، أدب من الآداب، ولكنه يجب عند نظر أحد إلى هذا الذي يريد قضاء الحاجة. كما يستحب البعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، كما يستحب البعد لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوارى عند قضاء حاجته ويبعد. ستة، مشروعية الابتعاد عن طريق الناس أو ظلهم وعن قضاء الحاجة في الجحر والشق من الأرض. لما ثبت في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، لأنه سبب في حصول الأذى على الإنسان من هوام الأرض وغيرها. ذلك يلحق بقول طريق طرق الناس أو ظلهم تحت الأشجار المثمرة أو محل يؤذى فيه الناس يحتاجون إلى استخدامه فيقوم هذا الإنسان ويتغوط أو يتبول في هذا المكان. ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. فقال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك في المحال التي تؤذى فيها الناس كالماء الراكد الذي يستخدمه الناس لأنفسهم أو دوابهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. سبعة من الآداب عدم استقبال القبلة أو استدبارها، حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يدل على العموم سواء كان في البنيان أو في الفضاء. وقد اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، فمنهم من منع ذلك مطلقا سواء في البنيان أو في الفضاء، ومنهم من أجاز ذلك في البنيان وفي الفضاء، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس في آخر حياته. ومنهم من فصل وقال: إن كان في البنيان بداخل البناء جاز له من باب الضرورة، وإن كان في الفضاء فلا يجوز له، بل يحرم عليه أن يستقبل أو يستدبر الكعبة. وهذا هو أقرب الأقوال. ومن الآداب أيضا ثامنا كراهة الكلام أثناء قضاء الحاجة، لحديث أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه. الفائدة خامسة، نعم، لهذه أرقام تابعة للآداب. الرابعة بيان مشروعية الاستجمار للأحجار ونحوها، وهو نوع من أنواع التطهر من النجاسة الخارجة من السبيلين. ويكون الاستجمار بالحجارة وما في معناها مما ينقي المحل، ويستحب قطع الأحجار على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا حتى تزول العين. وأما الأثر فبعد الاجتهاد لا يؤثر. الغرض من الاستجمار هو زوال نجاسة العين أو عين النجاسة، وأما الأثر إذا بقي بعد الاجتهاد في المسح فلا يؤثر لأنه يزيل الماء، هذا الأثر يزيله الماء، فما بقي بعد الاستجمار شيء لا يزيله إلا الماء يعفى عنه. والاستجمار كما سبق هو نوع من أنواع التطهر، وأفضله أن يتبع بالماء، أن يتبع بالماء يعني يستجمر ثم يستنجي بالماء، أفضل أنواع التطهر من النجاسة أن يفعل هكذا. والحالة الثانية في الفضل أو الدرجة الثانية في الأفضلية الاستنجاء بالماء، والدرجة الثالثة الاستجمار بالحجارة فقط. وقد ذكر بأن ما ورد في وصف بعض الأنصار رضي الله عنهم أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، يستجمرون ثم يأتون بيوتهم فيستنجون بالماء، فأثنى الله عز وجل عليهم. وقد ذكر أهل العلم في الاستجمار بالحجارة أنه لا يجوز أن تكون أقل من 3 أحجار، وإذا كانت حجراً واحداً فينبغي أن يكون 3 شعب، وإن احتاج إلى زيادة فوق 3 فله ذلك، ولكن يقطعها على وتر. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. الحديث الفائدة الخامسة بيان الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها، واحد لا يجوز الاستجمار بالعظام، 2 لا يجوز الاستجمار بالروث والبعر، 3 لحديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم الجن. 3 من الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها: الطعام وكل ما له حرمة، لأن ذلك كفر بالنعمة. 6 ليس في خروج الريح استنجاء ولا استجمار، لأنه لم يرد دليل على ذلك. 7 من الآداب غسل اليدين بعد الخروج من الخلاء. وعند القيام من النوم سواء كان نوم ليل أو نهار، والأدب الأول وهو غسل اليدين أخذه أهل العلم من الأدلة الدالة على وجوب النظافة والتطهر والابتعاد عن كل ما يؤذي النفس، وهذا شيء معقول. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يستنجي كان يضرب بيديه الأرض، يمسح بهما الأرض، يدل على ماذا؟ التنظف بعد ماذا؟ بعد إزالة النجاسة والأذى. الفائدة الثامنة، هل يجوز البول قائما؟ نعم، بشرط أن يأمن الناظر إليه فإذا لم يأمن وجب عليه الاستتار، وهذا ثابت حيث ستر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وبال قائما عليه الصلاة والسلام ليدل على الجواز. والشرط الثاني أن يأمن تلويث ثيابه وجسده، وهذا فيه احتراز من الوسوسة واحتراز من أذى البول ونجاسته، لأنه ربما يؤثر على بدن الإنسان فيصيب بنوع من أنواع المرض في فخوذه أو رجليه. والشارع الحكيم من وصاياه الوصية بحفظ ماذا؟ الصحة وعدم إلقاء النفس التهلك. هذه بعض آداب هذا الباب، واضح يا جماعة؟ تفضل. قال رحمه الله: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو بالبقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عدداً إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم، كمل كمل. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخوله: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم، هذا فصل في كتاب الطهارة في إزالة النجاسة وبيان الأشياء النجسة، وهو يراد به بيان شرط من شروط الصلاة، لأن من شروط الصلاة إزالة ماذا؟ النجاسة. فأفرد المؤلف رحمه الله هذا الفصل بهذا العنوان تنبيهاً على أهميته، وهذه الفائدة الأولى، بيان أن المراد بهذا الفصل بيان شرط من شروط الصلاة، صحة الصلاة، وهو إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. ثانياً، الفائدة الثانية بيان أنه يجب على الإنسان أن يعرف الأشياء النجسة لكي يحترز منها، يعرف الشر لتوقيه. الفائدة الثالثة تعريف النجاسة، لغةً القذر والوسخ، واصطلاحاً اسم لعين مستقذرة شرعاً. وهي قسمان: حكمية وعينية. والمراد بها هنا النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر من بدن أو ثوب أو بقعة فينجس بها، مثال أن يقع البول على الثوب الطاهر. وأما النجاسة العينية فهي التي عينها نجسة، كالدم والروث والكلب ونحو ذلك. الفائدة الخامسة، الرابعة، كيفية إزالة النجاسة الحكمية. يكون بغسلها حتى تزول عينها بدون تحديد عدد. تغسل هذه النجاسة الحكمية حتى تزول العين، بدون تحديد عدد إلا نجاسة الكلب. وأما ما يبقى من الأثر بعد الاجتهاد في الغسل وبذل الوسع فيه فلا يؤثر، لأنه قد بذل وسعه فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يرجع إلى العرف، العرف في غسل الأشياء. والدليل على هذه الكيفية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأهريقوا على بوله ذنوبا، دلوا كبيرة. ومن الأدلة أيضا على الإزالة، إزالة النجاسة، قول الله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبالنسبة لنجاسة الكلب قد ورد فيها النص فيرجع إليه، وهو 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات 8 بالتراب، ولا تعارض، فتكون الغسلات 7 بالماء و1 بالتراب. وتكون في البداية الغسلة بالتراب في بداية الغسل، ثم تتبعها 7 غسلات بالماء. ولا يجزي من الصوابين والمطهرات الموجودة عن التراب، بل لا بد من ذلك لأنه ورد النص فيه، وثبت طبيا أن فيه مادة تقتل ما تكون في لعاب الكلب. وهل هذه مسألة مهمة، وهل يلزم الغسل ب7 و8 بالتراب من غير لعاب الكلب كالعرق ومس جلده؟ خلاف بين أهل العلم. والأحوط غسل ما يمسه الكلب من ثياب أو أواني أو فرش، سواء كان بجسده أو لعابه أو عرقه. وقالوا هذا من باب القياس، من باب القياس. وعلى هذا الرأي رأي الوالد رحمه الله. وهل السباع من الأسود والذئاب وغيرها تلحق بالكلاب؟ محل خلاف في غسلها وليس في العدد. المصنف رحمه الله يرى أنها تلحق بالكلاب في وجوب غسل نجاستها، وأنها نجسة، ولذلك قال هنا: والسباع كلها نجسة. الفائدة 5: بيان الأشياء النجسة. هذا الكلام الذي سبق فوائد في قوله: فصل، ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، عين النجاسة. يبقى ماذا؟ الأثر. يبقى الأثر. ما حكم بقاء الأثر؟ سبق معنا بعد الاجتهاد لا يؤثر، نعم، لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب. ويرجع قلنا إلى العرف في العدد، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. الفائدة الخامسة بيان الأشياء النجسة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. واحد، بول الآدمي وعذرته، يعني الغائط الخارج من دبره، سواء كان الآدمي كبيراً أو صغيراً، إلا أنه يعفى عن المبالغة في غسل الصغير الذي لم يأكل الطعام بأن يكون في العامين الأولين ولم يأكل الطعام، قد يأكل الطعام لأقل من ذلك، ولكن كثير من أهل العلم يحددون بالعامين لأنه في الغالب أن يكون هو الغالب أكله ماذا؟ يعتمد على الرضاع الحليب. فإذا وقعت هذه النجاسة، البول أو العذرة، على ثوب أو نحوها فإنها تغسل حتى يزول عينها ويزول أثرها. اثنين من الأشياء النجسة دم الآدمي، إلا أنه يعفى عن اليسير منه، والمقصود بالدم الذي يعفى عن اليسير منه الدم غير الخارج من السبيلين، أما أي دم يخرج من السبيلين فسواء كان يسيرا أو كثيرا فإنه نجس ويجب غسله وغسل ما وصل إليه من البدن أو البقعة أو الثوب، لأن هذا بلا خلاف خارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو دما أو قيحا. المؤلف رحمه الله استدل على أنه يعفى عن اليسير حديث جابر في قصة الذي رمي بسهم وهو يصلي وهو في حراسة، فجعل ينزف منه الدم ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة صلاته. وهذا الحديث استدل به المؤلف على اليسير، واستدل به غيره الذين يقولون أن دم الإنسان من غير السبيلين يعفى عنه حتى ولو كان كثيرا، فيقولون الجراح بالسهم غالبا يكون الدم منها كثيرا. وكذلك لما طعن عمر رضي الله عنه وهو في المحرام فلم يقضي صلاته صلى الله رضي الله عنه، مما دل على أن الدم هذا الخارج من الآدمي من غير السبيلين لا يؤثر حتى ولو كان كثيرا. والمسألة خلافية، والأحوط إذا كان كثيرا خرج من الإنسان بسبب جرح أو غير ذلك فإنه يغسله ويعيد صلاته ثلاثة، الدم المسفوح وهو الدم الذي يسيل من الحيوان بعد الذبح فإنه نجس، كما قال الله تعالى أو دما مسفوحا ضمن المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ويعفى عما بقي في العروق وفي اللحم، وهذا من التيسير على الأمة. أربعة، بول وروث كل حيوان محرم أكله، كالكلب والقط والحمار والخنزير والسباع، أبوالها وأرواثها ودماؤها كلها نجسة. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن الهر أو القط إخباره بأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فاستثناها رغم أنها من السباع لا يجوز أكلها، ولكنها استثنيت لأنها غالبا تكون في دور الناس ومعهم فلا يستطيعون التحرز منها، فكونه أخرج القط دل ذلك على أن سائر السباع كلها ماذا؟ نجسة. إخراج القط من الحكم وأنه يعفى عن شربه في الماء أو يعني مكثه على الأسرة أو غير ذلك، ولا يجب غسل اللباس أو الجسد الذي وقعت عليه، دلالة على أن ما بقي من السباع وسائر السباع جميعا فإنها تكون نجسة ويجب غسل الثوب أو البقعة التي تكون عليها هذه السباع. وهي مسألة خلافية، خامسا الميتات، نعم أصلها نجسة لكن يعفى عن عرقها عن ركوبها لمسيس الحاجة إليها، نعم لا بولها وروثها نجس يجب غسله. الميتات كميتة بهيمة الأنعام، حرمت عليكم الميتة والدم، وهذا أورد المؤلف رحمه الله الآية، و يعني من الفوائد في الآية هذه أن تستخرج معاني الكلمات فيها بيان ما دلت عليه كلمات الآية، وهذا يرجع إليكم تكتبون هذه الفائدة بيان ما دلت عليه كلمات الآية الكريمة، يعني تعرف معنى الميتة والدم والموغوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك مما ورد في الآية. سادسا أو الفائدة التي تلي السادسة الآن بيان الأشياء الطاهرة التي ذكرها المؤلف، ميتة الآدم إذا مات المؤمن فإنه طاهر، هذا رقم واحد من الأشياء الطاهرة. اثنين ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة. يعني التي لا يسيل منها دم، كالجراد والذباب والصراصير، إلا أن الصراصير شيء مستقذر، والنحل. والدليل على ذلك: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، حديث. ثلاثة: السمك والجراد والكبد والطحال، لورود النص في ذلك، حديث الذي رواه أحمد بن ماجة صححه الألباني رحمهم الله. أربعة: أرواث الحيوانات المأكولة اللحم، وكذلك أبوالها، ودليل هذا حديث العرانيين. حيث أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتووا المدينة أصيبوا بالمرض، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا حديث متفق عليه، ولو كانت نجسة لما أمرهم بذلك، هذا كالمجمع عليه. خمسة: مني الآدمي، وهو الماء الأبيض الثخين بالنسبة للرجل، والماء الأصفر الرقيق بالنسبة للمرأة، مع الدفق بلذة وشهوة، سمى منيا، هو طاهر إذا بقي على الجسد أو على الثوب أو على البقعة لا تلزم إزالته ولا تشترط، لو صلى فيه الإنسان أثره فيه صلاته صحيحة. والدليل حديث عائشة: كنت أفرك ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى أثر المني فيه، أو كما قالت رضي الله عنها. ولو كان نجسا لم يكتفى بالفرق. وأما المذي فهو نجس، وهو ماء رقيق يخرج من ذكر الإنسان بدون دفق، عند اشتداد الشهوة وعند افتقادها، يعني عند القوة وعند الضعف يخرج المذي. ودليل حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره ويتوضأ، دل ذلك على نجاسته. ومثله الودي، والودي يخرج عقب البول قطرات، ولذلك يشرع التأني عند الاستنجاء، عندما يتبول المرء يشرع له أن يتأنى حتى ينقطع بوله، أو ربما خرج الودي فيغسل ذكره ويتيقن ذلك. وأما بول الصغير فيطهر بالنضح، أخذ ماء في الكف ورش الثوب به تخفيفاً، بخلاف بول الجارية فيغسل بولها. والدليل الطفل الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله. وأما وأما الغائط من الطفل وبول الغلام الذي يأكل فيجب غسله كسائر النجاسات. والرش معناه هو النضح بدون عصر وبدون فرق، يرش هكذا بدون أن يمسه. نعم، الودي كيف هو؟ الودي ماء رقيق يخرج قطرات تخرج عقب البول في الغالب من مخرج الذكر، هذا نجس. إذا مس الجلد يجب أن يغسل الجسد أو الثوب، يجب أن يغسل. نعم، الفائدة سادسة سابعة، بيان كيفية غسل النجاسات. وذكر الآن أشياء النجسة وذكر الأشياء التي طاهرة، فقال هنا: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون أو الريح. فنقول الفائدة هنا بيان كيفية غسل النجاسات، يكون بالماء غسلها أو أي منظف كالتراب، والعبرة بزوال عين النجاسة، وإن بقي أثر أو لون، أثر لون أو ريح بعد الاجتهاد في غسلها لا يؤثر. المهم تكون بعدة غسلات معتادة، وبالنسبة لغسل الثياب النجسة مع الثياب الطاهرة فهذا حاصل في الغسالات سواء في البيوت أو غيرها، فإن كان الماء كثيراً فلا يؤثر، يطغى الماء الكثير ويزيل النجاسات عموما، وإن كان الماء قليلا فتتلوث الطاهرة بالنجسة، ويجب حينئذ فصل النجسة وتغسل أو تغسل أولا ويفرق ما بها من نجاسة ثم توضع مع الطاهرة، أو تغسل لوحدها وتكرر الغسلات حتى ينقى المحل، يعني يطهر الثوب. هذه مسألة مهمة جدا، قد مثلا تجعل ثياب الرجل الكبير مع ثياب الصغار أو من بهم نجاسات كالنساء نجاسة الحيض، فينبغي للإنسان أن يتحرص في هذا الجانب ويهتم بطهارة ثيابه بحيث ألا يكون أثر للنجاسة. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بأنه حديث ضعيف، وبهذا ننتهي من هذا الباب ونقف على باب صفة الوضوء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ونلتقي مرة أخرى ونتذاكر في بقية مواضيع هذا الكتاب المهم، وأشكركم حضوركم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أسأله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربنا لغفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمشايخنا الذين اجتهدوا في تعليمنا وفي الجلوس لنا، ومنهم شيخنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يبارك في أهله وذريته، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. وفقكم الله وبارك فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.